الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا الأخوة الكرام في سورة العنكبوت عند قول الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. إلى هذا قرأناه ابن ماجة. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. يعني يخبر الله سبحانه وتعالى أن هناك من الدواب ما من لا تحمل رزقها، يعني ما تخزن رزقها، ليس عندها المكان لجمع الأرزاق. تعرفون الأرزاق يعني يمكن أكثر المخلوقات تعقيدا بذلك هو الإنسان، يعني يخزن طعامه وماله وكذا. في حيوانات تخزن الطعام لفترات، وفي حيوانات ما تخزن أصلا، يعني هي تأخذ رزقها بيومها، مثل الطيور مثلا تخرج في الصباح وتبحث عن رزقها وتطعم ثم ترجع وتنام ولا تخزن شيئا للغد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو تتوكلون على الله حق التوكل رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني جياعا، وتعود بطانا، يعني قد امتلأت بطونه. فالله تعالى يخبر أن هذه الطيور التي لا تحمل رزقها ولا تخزن رزقها، الله تعالى هو الذي يرزقها وهو الذي يطعمها وهو الذي يحفظ لها رزقها. فكان الله يقول إذا كان الله تعالى يعني يحفظ رزق هذه فكيف بالبشر وكيف يترك الله تعالى الناس. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. وهذا إقرار منهم بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. ولذلك قال الله تعالى: فأنى يؤفكون، يعني إذن لماذا ينصرفون عن دينه؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. يقدر يعني يضيق، فالله تعالى يبسط الرزق ويقدر. بسطه رحمة وتضييقه رحمة. قد يكون رحمة في إنسان أن لا يبسط له رزق، لأن بعض الناس يا أخواني ما قد يفجر، قد فالله تعالى يرحم الناس، يعني يرحم الناس. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. يعترفون بأن الله هو المدبر الكون. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. يعني الله تعالى اختصر الدنيا كلها بهذه الكلمة، إنها لهو ولعب، يعني ما فيها شيء يستحق أن الإنسان يبذل نفسه ووقته وعمره لملاحقتها، لهو ولعب. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الحيوان هنا بمعنى الحياة الكاملة، لهي الحيوان وليست الحيوان، الحيوان اللي هو بسكون الياء، الحيوان لهي الحيوان. وعندنا احنا من صيغ المبالغة وزن فعلان، يعني تقول مثلا رجل غاضب ورجل غضبان، غضبان أشد. فإذا أردت أن تبالغ تأتي بصيغة فعلان. إذا واحد كثير النوم شو تقول؟ نومان، أيوة صحيح. فهذه فصيحة، يعني إذا أردت أن تبالغ بشيء تأتي بصيغة فعلان. فالله تعالى يقول الآخرة ليست فقط الحياة بل هي الحيوان، يعني الحياة الكاملة التي اكتمل فيها كل شيء. وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ركبوا في السفن وماجت بهم الأمواج وخافوا دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعني ذهب بدل ما يعني يعبدون الله الذي نجاهم في الضراء يبدأون في السراء يشركون به غيره سبحانه. ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أو لم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. يعني الله سبحانه وتعالى جعل هذا الحرم آمن مع أنهم مشركين، فلو كانوا مسلمين سيكون أكثر أمانا. فبالباطل يؤمنون بنعمة الله يكفرون، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ يعني الحق جاء عنده، وهذا رحمة من الله تعالى أن الحق يجيك ويسر إليك. فيقول هؤلاء أظلم الناس اللي يكفر بالحق حتى يجيه. ثم ختم الله تعالى هذه السورة العظيمة بما بدأ به، فقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا ملخص السورة، إن على قدر جهاد الإنسان ومجاهدته نفسه وعلى قدر مدافعته للشيطان، فإن الله تعالى يكون هدايته وزيادة عطائه لهذا الإنسان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أسأل الله تعالى جل وعلا أن من المحسنين، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر الأعمال الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خيرا. صحيح جوعان. السلام. ما ختم. يكفي. يعني.